أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: معي زوجتي وقد أدت العمرة كاشفة لوجهها، هل عليها شيء؟ عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وتلتزم الحجاب الكامل، بما في ذلك تغطية الوجه وليس الحجاب الذي يتحيلون عليه الآن. تتوب إلى الله توبة نصوحة لأنها بهذا آثمة. نعم. أحسن الله عليكم. عمرتها إن شاء الله صحيحة، لكن عليها أن إذا كان أدتها أداء صحيحة، لكن عليها أن تتوب إلى الله من هذا الذنب الذي اقترفته. نعم.